إذا رأيت هذه العلامات قد طغت على المجتمع. ما هذه العلامات؟ قال إذا رأيت شحا مطاعا. شح مطاع، والشح فسره العلماء بأنه البخل مع شدة الحرص، يعني بخل مع هلع وشدة حرص. وشحا مطاعا يعني لا ينفك الناس عنه، غلب عليهم الشح. مطاع بمعنى لا ينفك الناس عنه، شحا مطاعا، وهوى متبعا، يعني اهواء ما هم جهة الدليل، لا يقدمون اهواءهم على الدليل عيانا بيانا. ودنيا مؤذرة، يعني الدنيا عندهم مقدمة على الآخر، دنيا مؤذرة اهم شيء عندهم، ما يصلح الدنيا، اما الآخرة فلا تعنيهم، اهم شيء لهم ما يجلب العملة الصعبة كما ذكرت لكم. هذه دنيا مؤذرة، يعني مؤذرة مقدمة على غيرها، ودنيا مؤذرة. وإعجاب كل ذي رأي برأي، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني تجد كل واحد يرى أن رأيه هو المصلح للمجتمع. الصحفي الفلاني يرى أن لو أخذه برأيه سلموا من كل شيء، والكاتب الفلاني يرى رأيه هو أفضل شيء، والعالم الفلاني يرى، كل واحد عنده إعجاب برأيه، يرى أن رأيه لا مثيل له. وهذه موجودة في كل مجتمع، لكن هل هي غالبة على المجتمع؟ وإلا فإنك لا تجد مجتمع إلا وفيه عناصر عندها شحا مطاعة، وعناصر عندها هوى متبعة، وعناصر عندها دنيا مؤثرة، وعناصر معجبة برأيها. هذه موجودة، للانحرافات موجودة في البشرية، لكن هل وصلت هذه إلى حالة الظاهرة التي يعني هي الأصل وما غيرها استثناء؟ إذا وصلت إلى هذا الحال فإنه يباح للإنسان، يباح له أن يعتزل وأن يهتم بخاصة نفسه، ويباح له، ليس يدل على أن هذا هو الواجب ولا أنه هو الأفضل، لأنه قال فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن، يعني هذه الأيام إذا صارت بهذه الحال فإن الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، يعني الذي بيامر وينهى، لأنه يعارض المجتمع كله، يعارض التيار، فكالذي في يده جمرة وهو قابض عليها، تحرقه تؤلمه. معنى ذلك أن التعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحالة يعني شديد ومحرق للإنسان، قد يسجنوه، قد يقتلوه، قد يفصلوه من وظيفته، قد يفعلون به الأفاعيل، صور كثيرة كالقابض على الجمر. ولهذا العمل فيها له منزلة عظيمة، قال للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا، قالوا منا، يعني 50 رجلا من الصحابة، عجيب. طبعا العلماء متفقون على أن أجر الصحبة لا يقارن، ولهذا أجر العامل منكم في عمله وليس أجر الصحبة، فإن أجر الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فضل خصهم الله عز وجل به لا يقارنه شيء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لكن في غير أجر الصحبة فإن له أجر، يعني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أجر 50 عاملا. وهذا مفسر قال فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، يعني أن الصحابة في عهد الرسول وخاصة بعد أن قامت دولة الإسلام في المدينة يجدون على الخير أعوان، لكن الذين كانوا في مكة هؤلاء يختلفون، ولهذا المهاجرون لهم منزلة خاصة، الذين الرعيل الأول الذين قاموا على أكتافهم الإسلام، الذين تركوا ديارهم وأموالهم لهم منزلة خاصة. وكذلك الأنصار من الرعيل الأول قبل أن يضرب الإسلام بجيرانه وقبل أن تفتح مكة، فإنهم بعد ذلك يجدون على الخير أعوانا، أما قبل ذلك فلا. ولهذا اختصهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اختص هذه الفئة المهاجرون والأنصار، اختصهم أنه دائما معهم، حتى يقول لو سلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. وكان يوم فتح مكة القبائل كل قبيلة برايتها، كل قبيلة فيها قيادة ولها راية، لكن كتيبة المهاجرين والأنصار لوحدها، ما في قبلية، ذابت القبلية عندهم شيء أعلى، مو ذابت يعني زالت، ما يقال هذا قرشي وهذا خزرجي، لا باقية، لكنهم في مرحلة ثانية. وذلك في حديث العباس لما حبسه قال يمر عليه جيش الفتح، فمر عليه بنو سليم على رايتهم، فقال من هذا يسأل، قال هؤلاء بنو سليم، قال مالي ولي بني سليم، وهؤلاء قال هؤلاء مثل هذيل، قال مالي ولي هذيل. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كتيبة خرساء، يقولون سمونا كتيبة خرساء يعني قليلين الكلام، أصحاب طمأنينة وذكر في الحديد ما يرى لعينهم، يعني هم هي العمدة. فقال من هذه لا يقوم لها أحد، قال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. وعن ابي العالية عن ابن مسعود في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى آخر الآية، قال كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى يعني ما يكون بعض الناس أنه يحصل بين البشر نوع من التنازع والخلاف حتى يحصل بينهم مشكلة، قال حتى قام كل واحد منهم إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فأمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، يعني ما أقوم أذكرهم بالله عز وجل وأنهاهما عن المنكر الذي نراه، فقال آخر إلى جنبي عليك بنفسك اتركهم عليك بنفسك. كذا بعض الناس دائم فهكذا فهمه يفهم ذلك، عليك بنفسك، فإن الله يقول عليكم أنفسكم الآية. قال فسمع ابن مسعود فقال ما، يعني تأويلك غلط، تفسيرك غلط، ما لم يجي تأويل هذه بعد، يعني هذه تأويلها يعني حقيقتها، فإن التأويل عند السلف حقيقة الشيء، فيقول ما يعني أقصر عن هذا التفسير، فهذه الآية ما جاء حقيقتها بعد، يعني حقيقتها في آخر الزمان يوم لا تستطيع أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ثم قال إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة، يعني عند قيام الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب، ما ذكر من الحساب والجنة والنار. قال فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فامروا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء وإلبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. عند ذلك جاء تاويل هذه الآية. رواه ابن جرير. إذن عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اختلف المسلمون ووصل الخلاف إلى حد الاقتتال. فلا تأخذ سيفك ولو رأيت هذا مخطئ، لا تأخذ سيفك وتقول أريد أن أنصر الحق، لا، إذا وصل لهذا الدرجة أمسك عن القتال. وهذا الذي فهمه كثير من السلف، مع أنهم ظهر لهم أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن البقية الذين يقاتلون عندهم اجتهاد، وظهر لهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فقتل عثمان وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعرف الناس أنه على الحق وأنه قد بغي عليه، ولذلك جرد بعض الناس سيوفهم يقاتلون معه، وبعض الصحابة قالوا لا، إذا جاءت الفتنة فاتخذ سيفا من خشب، اكسر السيف الحديد، لا تدخل في دماء المسلمين. إذا رأيت القتال بين فئتين دعواهما واحدة، كل واحد يقول لا إله إلا الله الحق معي، فلا تدخل، حتى وإن لاح لك الحق في جانب، لأن الثاني عنده تأويل يظن أنه على الحق، فلا تضع البنزين على النار كما يقال، لا تدخل في دماء الناس. ولهذا كثير من السلف لما جاءت الفتنة وفيها قتال تركوا القتال البت. سعد بن معاذ، سعد بن خال الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ترك القتال اعتزل. ابن عمر لما جاءت الفتنة في المدينة قال لبيك اللهم لبيك وراح محرم، أخذ عمره، ابتعد عن القتال في المدينة. أين تذهب يا ابن عمر؟ قال أريد أخذ عمره. ابن عباس كان في مكة، في مكة ما في أفضل من مكة، جاء القتال فيها قال رايح للطائف، وذلك سموا المسجد مسجد ابن عباس لأنه جاء هناك وابتنى مسجدا. كيف تترك مكة يا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة؟ قال فيها قتال ما أدخل فيه. هذا هو الفقه الصحيح. الفقه الصحيح إذا رأيت فئتين دعواهما واحدة، كل واحد يقول لا إله إلا الله ويقول أنا على الحق، فهنا يأتي تفسير هذه الآية، يأتي تأويل هذه الآية، عليكم أنفسكم اترك البقية ولا تدخل في الفتنة وتقول لاح لي لوائح الحق أنما عفولا، حتى ولو لاح لك لوائح الحق، فإن العلاج ليس بحد السيف، العلاج في هذه القضية ليس بحد السيف، إلا من كان لا تأويل له، يعني مثل ما يقولون ركبها ملط، وهذا مثل عامي، ركبها ملط يعني ركب ذلوله من غير يضع عليه إشداد، ها؟ يعني ما عنده لا دليل ولا تأويل مثل الخوارج، ولهذا لم يتوقف أحد من الصحابة عن قتال الخوارج، لأن الخوارج ما فيهم أحد من الصحابة يأتي ويفسر القرآن من رأسه ويكفر الصحابة ويقتله، أين أنت؟ هؤلاء نزل عليهم القرآن، يسمعون تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي وتخالف الإجماع، ولذلك لا يوجد صحابي مع الخوارج، أتوا سفهاء الأحلام صغار السن يقولون للصحابة أنتم كفار والحق معنا. فلما يكون إنسان هذا تأويله، هذا ما لا قيمة له وليس دعواهم واحدة. ولهذا لم يتوقف أحد من الصحابة في قتال الخوارج. أو مثل تأويل الباطنية الذين غيروا الدين وقالوا الصلاة كتم أسرار أئمتنا والصيام زيارتهم، من يقبل هذا التأويل؟ هذا تغيير للدين كله. لما تأتي تقول صلاة ما في صلاة، وش الصلاة؟ قال الصلاة إذا عرفت عن الإمام سر فهذا هو الصلاة، وكل أمر في القرآن بالصلاة هو هذا. هذا تغيير للدين، تغيير للشرع، مخالف للإجماع، لا يمكن أن يقبل البتة. وإلا من يأتيك ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن الصحابة يزيدون على 120,000 كلهم كتموا الحق واتفقوا وتآمروا عليه، ليه هم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ممكن يحصل؟ هل هذا ممكن؟ لا. امرأة ما تسكت عن امرأة لا تسكت عن الحق. فيأتي من يأتي ويقول الصحابة كلهم تآمروا، 120,000 الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الصحابة حوالي 120,000 وقيل 100,000. فهل من المعقول أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس الخليفة عليكم بعدي علي بن أبي طالب، فيجتمعون يقول لا تطيعون الرسول وغيروه؟ لو كان هذا ما طاعوا في شيء من الدين البتة، لو كان كذا لا صلوا ولا صاموا ولا زكوا، من اللي يصدق هذه الترهات؟ هل في ما أحد مخبول يصدق هذه الترهات؟ فهذه لا تقبل، هذه مو تاويل، هذا عبث، عبث بالدين، عبث بالنصوص، عبث بإجماع الأمة، هذا لا تاويل ولا يحزنون. وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولا تلهى ولم تلهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الأيام متى؟ أيام الفتنة طبعا، لما جاءت أيام خلافة يزيد ولما جاءت الحرب في المدينة وفي غيرها، حتى أنهم تجروا وكان موجود ابن عمر وتجروا وكذبوا، وقام خطيبهم في المنبر ويقول من أحق بهذا الأمر منا، يقول ما في أحق بالخلافة منا، والصحابة موجودين وابن عمر في المسجد وقد احتبى يعني في حبوة، وهذا الخطيب كاذب لا شك في ذلك، فإنه ليس هو أحق الموجودين، فيه من الصحابة من هو موجود وهم أهل الفقه وأهل العلم. يقول ابن عمر فحللت حبوتي وهممت أن أقوم فأرد عليه، فتذكر ما ينشأ عن ذلك من الفتنة والمقتلة، فقال الصمت خير لي في هذه الحال. فهذا رجل يقول له يعني لو سكت هذه الأيام لا تأمر ولا تنهى، وهذا يريد منه لا يأمر ولا ينهى بإطلاق، وما كان الصحابة يسكتون عن الباطل، ما كانوا يسكتون عن الباطل البتة، لا إلا إذا ترتب عليه مفسدة أعظم، إذا غلب على ظنه أنه يترتب عليه مفسدة أعظم فإنهم أهل الفقه وأهل العلم كما في هذه الصورة التي سمعتها. أما إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم، ولهذا لما قام أحد الأمراء وأراد أن يقدم خطبة العيد على الصلاة، لأن الناس كانوا زعلانين على الأمراء اللي فيهم فسق، فإذا صلوا الصلاة، لأن الله أمرهم بالصلاة إذا صلوا فلكم ولهم، تركوهم وذهبوا، فيبقى يخطب لوحده. طبعا خطبة الجمعة ما هي مثل خطبة العيد. خطبة العيد يحق لك إذا صليت أن تنصرف. فهم لأنهم ليش يرونهم أهل نصح ولا إرشاد ولا يرون كلامهم مناسب وربما يكون فيه سب وشتم، كانوا إذا صلوا بالناس ذهبوا الناس وتركوه يخطب لوحده، ما يبقى إلا بعض جنود وبعض حاشية. فأراد بعض الولاة أن يغير الطريقة ويخطب مثل الجمعة قبل الصلاة، وهو أمير. فمسكه أبو سعيد من الصحابة لما قام إلى المنبر فجره وقال الصلاة أولا، قال دعني منك، دعني عنك، لقد ذهب ما تعرف، يعني احنا غيرنا الطريقة عندنا فيها لنا نظر فيها. فقال ما أعرف خير مما تعرف، وصدق، الذي يعرفه هو السنة، قال ما أعرف خير مما تعرف. فهذا ابن عمر لما قيل له لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ونحن شهدنا الوحي، الشاهد الذي شهد الوحي، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغية، من يبلغكم؟ يعني أن الصحابة هم أصحاب عزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد، يعني من شهد الدين مني فليبلغه الغائب. هؤلاء الركيزة الأولى، هؤلاء السند، لو سكتوا نقص الدين، أليس كذلك؟ لو سكت الصحابة، ولذلك ليش؟ لماذا العلماء أجمعوا على أن الصحابة عدول؟ لماذا؟ لأن هؤلاء هم الركيزة الأولى، اختارهم الله وعصمهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع منهم معاصي، نعم، ما عصمهم من المعصية، ممكن يزني، نعم ممكن يزني، ممكن يسرق، ممكن يسرق، ممكن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما يكذب الصحابي على الرسول ولو لمصلحته. وتذكروا أنه حصل بينهم خلاف، وأنهم تحاربوا، فلما تحاربوا كان إذا حان وقت صلاة الظهر ينادي منادي منهم ويقول يا أيها الناس حانت صلاة الظهر، ألقوا السلاح حتى نصلي ونداوي الجرحى ونستانف المعركة بعد صلاة العصر. فتنة، يقولون يا أيها الناس ألقوا السلاح، لأنهم كلهم مسلمين وكلهم ثقات وكلهم عدول، ألقوا السلاح ونبي نصلي الظهر وانتم صلوا وداووا الجرحى وبعد العصر نستانف المعركة. فإذا حطوا السلاح يأتي بعضهم أصحابه إخوانه يسلم عليهم كيف حالك، بلغني أن عندك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغني إياه، وهو بعد العصر بقاتله. فتنة يا أخوان، لكنه يعلم أنه لن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو يعلم أنه يكذب على الرسول يقول حديث مصلحته ما يأخذ منه، فيقول حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كذا كذا، يحفظ منهم خمسة حديث قبل تجي المعركة، فإذا جاء العصر أخذ سيف وقام. وذلك لماذا أهل السنة والجماعة قالوا لا يجوز أن نخوض فيما شجر بين الصحابة، لأن فتنة أرادها الله لحكمة يعلمها، فلا يجوز أن نخوض. بعض من الناس يكررها، أهل البدع الآن يكررها في كل مناسبة ويجعلونها مناسبة زي العيد، هذا الضلال. أولئك أقوام قد قدموا إلى ربهم، ما يجوز أن تلوك فيهم، ما يجوز أن تلوك فيهم، أعراضهم مصونة، أهل طهر، أهل عفاف، أهل تقوى، حصل بينهم خلاف وانتهى وأمرهم إلى الله. أهل البدع في كل مناسبة يحيون ويذكرون ويعيدون لتربية الناشئة على الضغينة على خير رعيل، ولا شك أن هذا هو الضلال المبين. الضغينة على خير رعيل، الضغينة على سند الشريعة، الضغينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يبقى بعد ذلك؟ والعياذ بالله. ولهذا فإن الصحابة لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسكتون عن الحق، لأنه خاطبهم خطابا مباشرا فقال فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فهو يبلغ الغائب، لأنه لو سكت لسقط شيء من الشريعة، والحمد لله الآن الشريعة محفوظة، نجزم يقينا أنه أن ما ضاع، وأن نقلت إلينا بأسانيد صحيحة والحمد لله على ذلك. قال فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم، يعني تأمره اليوم تأمره غدا تأمره هذا أحيانا خلاص هذا قد تودع منه، إن قالوا لا يقبل منهم. وهذه القصة عن ابن عمر إسنادها صحيح، قاله أحمد شاكر، قال هذا إسناد صحيح إلى ابن عمر. وروي أيضا عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذا تاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن، فأسرع فيه يعني تقدم فيه، وكلهم مجتهد لا يعلو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة. انظروا أحيانا تكون الفتنة ما هي من ناحية الشهوات، وإنما هي من ناحية الشبهات، يعني قرأوا القرآن وكلهم ما هم حقين دناءات، ما هم حقين سرقة ولا زنا ولا فواحش، لكن مشكلتهم في الشبهات. قال وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، يقول أحد من الثاني أنت مشرك، قال الثاني أنت مشرك. وهذا يقصد الخوارج، فإن الخوارج تفرقوا مزعا، إذا اختلفوا قال أنت مشرك، وإذا اختلف الثاني قال أنت مشرك، كل طائفة فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل إني لست إياك أسل، يعني هذا الرجل أجاب من عنده، فقال أنا ما أسأل، كان أسأل ابن عمر، أنت وش دخلك؟ ما يعرفه، هو يبي العلم من مصدره، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله لعلك ترى لا أبا لك، إني سأمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وهذا أيضا إسناد صحيح عن ابن عمر، يعني هؤلاء عظهم. وهذا أيضا كان المذهب مع الخوارج، الخوارج لا تبتديهم بالقتال إلا إذا سلوا على المسلمين السيوف، أما إذا كانوا في بدعاتهم تنكر عليهم، لكن ما تذهب وتقاتلهم، ما تشب المعركة أنت إلا إذا شبوهم على المسلمين. فهذا معنى قول ابن عمر عظهم واتركهم عليك بخاصة نفسك، يعني هؤلاء قوم أهل بدع ما استفادوا منك. نعم. وروي أيضا عن أبي مازن قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجي تأويل هذه الآية اليوم، يعني ما جاء هذا التأويل. وهذه أيضا كلها أسانيد صحيحة. وقال وروي أيضا عن جبير بن نفير قال كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لا أصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا، شوف أحيانا الصغير لما يستعجل، فقلت أنا أليس الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تاويلها، فتمنيت أني لما كنت تكلمت، وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي. نزعت آية يعني لما تأخذ آية تستدل بها من غير جمعها مع الآيات الأخرى التي تحدد لك المعنى. وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهكذا قال غير واحد من السلف. يعني تفسير السلف لهذه الآية، إذن لهم تفسيران: تفسير أن وقتها إذا كان فيه شح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي برأيه، وتفسير أن وقتها ما جاء الآن، وإن وقتها عندما يحصل الفتن ويقتل الناس بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، فهذا وقتها. التفسير الثاني أن المراد إذا اهتديت وفعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك لا يضرك بعد ذلك، يهلكون يأتيهم، أنت قد قمت بالواجب وما عليك بعد ذلك. ونكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.